بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نواصل الحديث عن مصطلح حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفقا للمنهج المقرر في المستوى الأول من كلية الشريعة. وقد كنا تحدثنا عن خبر الآحاد، وعرفنا أنه ينقسم بتقسيمين: التقسيم الأول فيما يتعلق بعدد طرقه، والتقسيم الثاني فيما يتعلق بحال طرقه. وقد شرعنا في القسم الأول وهو تقسيمه فيما يتعلق بعدد طرقه، فعرفنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. المشهور والعزيز والغريب. تحدثنا فيما مضى من الحلقة السابقة عن المشهور، وتحدثنا عن تعريفه اللغوي والاصطلاحي، وعن مشابهته للحديث المستفيض، وعن المشهور غير الاصطلاحي وكلام أهل العلم حوله. واليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن النوعين الآخرين، ألا وهما الحديث العزيز والحديث الغريب. لنأخذ أولا الحديث العزيز. تعريفه الاصطلاحي، عرفه علماء الحديث رحمة الله تعالى عليهم بأنه أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني من لدن الصحابي الذي روى هذا الحديث، سواء كان واحدا أو أكثر فإن هذا لا يهم ولا يؤثر عندنا فيما يتعلق بتقسيمات خبر الآحاد هنا. لكن العد والحساب إنما يكون في الطبقات التي تلي طبقة الصحابي. فالعزيز يشترط فيه أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد. فإذا وجدنا في أحد الأحاديث طبقة من طبقاته مكونة من رجلين ومن اثنين إلى اثنين إلى اثنين حتى المصنف، فإن هذا الحديث يسمى عزيزا، ولا يؤثر أن يكون في أحد الطبقات ثلاثة أو أربعة أو خمسة مطلقا، إنما الذي يؤثر في تسميته بالحديث العزيز إذا وجدنا في إحدى الطبقات واحد فقط، فحينئذ يخرج بمسمى العزيز ويدخل في مسمى آخر. أقول في شرح تعريف العزيز: نعني بهذا التعريف أن لا يرد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فإن هذا لا يضر، وإنما الشرط هنا أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. لماذا؟ لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات الإسناد، العبرة إنما هي بأقل طبقة من طبقات الإسناد. مثال الحديث العزيز الذي يمثل به العلماء رحمهم الله تعالى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الحديث لو نظرنا إلى طبقات إسناده ورواته الذين خرج لهم البخاري ومسلم وغيرهم، لوجدنا أن طبقات الإسناد من لدن المصنف، مثلا البخاري أو مسلم أو الترمذي على سبيل المثال أو النسائي، من لدن هذه الطبقة طبقة المصنفين إلى طبقة الصحابي أنس عدة طبقات. هذه الطبقات إذا نظرنا إليها فإننا نجد كل طبقة قد روى هذا الحديث فيها اثنان فأكثر، ومن هنا سمي هذا الحديث عزيزا. وهو إنما سمي عزيز لندرته وقلته. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثالث والأخير، وهو في حقيقة الأمر وواقعه الكثير فيما يتعلق بأخبار الآحاد، فيما يتعلق بأخبار الآحاد، ألا وهو الحديث الغريب. الحديث الغريب، تعريفه هو ما ينفرد بروايته راو واحد، ما ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. الحديث الغريب تعريفه هو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. فكما ذكرنا في العزيز نذكر مثله في الغريب، فإذا وجدنا في طبقة من طبقات الإسناد من لدن الصحابي إلى مجموعة المصنفين، نظرنا في طبقات الإسناد فوجدنا إحدى الطبقات لم يروي عن الصحابي أو غيره فيها إلا واحد، حينئذ هذا الحديث يطلق عليه غريب. ولو كانت الطبقات الأخرى قد تجاوز عدد الرواة فيها الثلاثة والأربعة والخمسة، فإنه ينظر إلى الطبقة التي وجد فيها أقل الرواة. وشرح التعريف وبيانه كالتالي: الغريب قدمنا في تعريفه بأنه ما ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. شرح التعريف المعنى أن هذا الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني كل طبقة من طبقات الإسناد من لدن المصنف إلى الصحابي يرويه فيها واحد عن واحد عن واحد هكذا، أو أن هذا التفرد حصل في بعض طبقات الإسناد ولو كان ذلك في طبقة واحدة فقط، فإنه يسمى هذا الحديث غريبا. ولا تضر الزيادة عن واحد في طبقات الإسناد، لماذا؟ لأن العبرة للأقل كما قدمنا. ومعلوم لدينا أن السلسلة ولو كانت ضخمة وكبيرة جدا، إذا وجد في هذه السلسلة حلقة صغيرة فإن الحكم على قوة هذه السلسلة وضعفها إنما يكون بالحكم على هذه الحلقة من حلقات السلسلة، لأننا حينما نشد السلسلة فبعضها يمسك ببعض، وتكون هذه الحلقة الصغيرة والضعيفة هي المؤثرة في هذه السلسلة. فكذلك هنا في علم الحديث فيما يتعلق بطبقات الإسناد من لدن المصنفين إلى الصحابي الذي روى هذا الحديث. قسمنا لهذا اليوم الذي هو الحديث الغريب يطلق عليه إطلاق آخر، وهو إطلاق أيضا مشهور عند علماء الحديث مثله، ألا وهو التفرد أو الفرد. ولهذا تلاحظون في التعريف أن أول كلمة وردت هي التفرد، هو ما ينفرد بروايته، ولهذا يطلق على هذا القسم الغريب كما أنه يطلق عليه الفرد. فيقال في مجموعة الأحاديث غرائب كما أنه يقال لها أفراد، والمعنى واحد. أقسام الحديث الغريب أو الحديث الفرد: ينقسم الحديث الغريب، ولنستمر على لفظة الغريب لأننا بدأنا بها، وإلا فإن الفرد هي مشهورة أيضا، الفرد والتفرد مشهور مثله. ينقسم أقسام الحديث الغريب، نبدأ الآن في جزء جديد ألا وهو أقسام الحديث الغريب. فنقول: ينقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين. ينقسم الحديث الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين. القسم الأول الغريب المطلق أو الفرد المطلق، الغريب المطلق أو الفرد المطلق. تعريفه: عرفه العلماء بأنه ما كانت الغرابة في أصل سنده، ما كانت الغرابة فيه في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، ومقصود بأصل السند من لدن الصحابي. إذا قيل أول الإسناد أو أصل الإسناد فالمقصود به من لدن الصحابي، وإذا قيل آخر الإسناد أو نهاية الإسناد فالمقصود به من عند المصنف، فالذي عند الصحابي هو الأول لأنه هو الأعز والأسمى والأرفع، والذي عند المصنف هو الآخر وهو النهاية. فلهذا إذا قلنا أول الإسناد فنعني به الصحابي، وإذا قلنا آخر الإسناد فنعني به المصنف. أعيد التعريف: الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مثاله حديث معروف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث هو حديث ثابت وصحيح باتفاق أهل العلم على هذا، وهو أول حديث أورده الإمام البخاري في صحيحه، وصدر به حديث كتابه الجامع الصحيح لما في هذا الحديث من المعاني التي لا تخفى على كل فرد مسلم. أقول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يعد في الحديث الغريب، ويعد في الحديث أحاديث الأفراد، وهو يمثل به على القسم الأول من أقسام الحديث الغريب، ألا وهو الحديث الغريب المطلق. نقول هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، هذا لا إشكال فيه، وليس هذا موضع الغرابة هنا، فالصحابي إذا تفرد لا يعد في الحساب هنا، ولا يعد في المسمى أن يكون عزيزا أو غريبا أو مشهورا. الإشكال فيما بعده أنه لم يروه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. وحينما أتى في طبقة يحيى بن سعيد اشتهر وانتشر ورواه عن يحيى بن سعيد عدد كثير من أهل العلم. نلاحظ هنا الطبقة الأولى هي طبقة علقمة فقد تفرد به عن عمر، الطبقة الثانية طبقة محمد بن إبراهيم فقد تفرد به عن علقمة، والطبقة الثالثة يحيى ابن سعيد فقد تفرد به عن محمد ابن إبراهيم. فمن هنا سمي هذا الحديث فردا مطلقا أو غريبا مطلقا، وذلك للتفرد في أصله من رواية التابعي عن الصحابي رضوان الله تعالى عليه. وأيضا يطلق من جزئيات ومن تفريعات الحديث الغريب المطلق أو الحديث الفرد المطلق، يدخل فيه ما رواه واحد عن واحد عن واحد إلى نهاية السند، يعني يتفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي عن الصحابي، وتابع التابعي عن الصحابي، وهكذا إلى أن يصل إلى الطبقة الرابعة أو الخامسة، طبقة المصنفين. فهذا أيضا داخل في الفرد النسبي، ونص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه فرد داخل في الفرد المطلق، ونص العلماء رحمهم الله تعالى على أن مثل هذا يعتبر مثالا للفرد المطلق وللغريب المطلق، لأنه تفرد به راو عن راو عن راو حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الغريب النسبي أو الفرد النسبي. الغريب النسبي أو الفرد النسبي تعريفه عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، ما كانت الغرابة في أثناء سنده، وهو أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، يرويه أكثر من راوي في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد من أولئك الرواة عن راو من هؤلاء. بمعنى على مثلا يعني مثالا مجردا أن يكون هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أحد الصحابة، ويروي هذا الحديث عن هذا الصحابي مثلا اثنان أو أكثر، ثم يتشعب هذا الحديث في إحدى الطبقات عن أحد الرواة لا يرويه عن هذا الراوي إلا راو واحد، فحينئذ نحكم على هذا الحديث بهذه الرواية بأنه تفرد، فنقول بأنه تفرد به عن فلان عن فلان، فيكون غريبا نسبيا من هذه الجهة. لماذا قيل نسبي؟ لأن الغرابة فيه ليست مطلقة، وإنما هي نسبية في فرع من فروع إسناده، فيقال تفرد به مثلا فلان عن فلان، فيكون التفرد بالنسبة لأهل بلده، مثلا غريب تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل العراق، فيكون غرابته نسبية من هذا الباب، نظرا لأنه لم يروى فيهم إلا شخص إلا عن طريق شخص عن شخص. أحيانا يكون التفرد بالنسبة لفلان، فيقال مثلا تفرد به بروايته عن الحسن البصري، تفرد بروايته عن سعيد بن جبير ونحو ذلك، فحينئذ التفرد هنا ليس مطلقا، وإنما هو تفرد نسبي. لماذا؟ لأنه تفرد بالنسبة إلى سعيد بن جبير فقط تفرد به، أما الحديث فهو مروي من طرق أخرى ومروي من روايات أخرى لا ننظر إليها بمسمى الغريب النسبي، وإنما ننظر إلى هذه الرواية فنسميها تفردا نسبيا. ولهذا كثر في كتب المحدثين إطلاق التفرد، فيقال يقولون تفرد به فلان عن فلان، وحينما ننظر في هذا الحديث فنجده غير متفردا به، وإنما روي روايات شتى، فنقول نعم إن التفرد الذي ذكره الطبراني أو مثلا أو ذكره الدارقطني أو نحوهما إنما يريد به التفرد النسبي وهو والغرابة النسبية، وهو تفرد هذا التلميذ عن هذا الشيخ بهذه الرواية. وبالمثال يتضح المقال. مثال الغريب النسبي أو الفرد النسبي كالتالي: ما رواه الشيخان بخاري ومسلم وغيرهما عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، عن مالك عن الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. أعيد، مثال الغريب النسبي ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. هذا الحديث قال عنه علماء الحديث إنه تفرد به الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، تفرد به مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن لو نظرنا إلى أصل الحديث وإلى الرواية عن الصحابي اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه لوجدنا أنه قد رواه عن أنس بن مالك كثيرون. حقيقة لا أريد التسمية وذكر الأسماء لأنها تشوش على الذهن، وطالب العلم المبتدئ لا يحتاج إلى الدخول والإغال في هذه الأمور، وإنما يكفيه الإشارة إليها ويكفيه التنبيه على مفرداتها. أقول هذا الحديث عن أنس بن مالك رواه عدد من التابعين، منهم الإمام الزهري رحمة الله تعالى ورضوانه على الجميع. الإمام الزهري لم يروي عنه هذا الحديث عن أنس إلا الإمام مالك، فحينئذ نقول بأنه تفرد به مالك عن الزهري، ونقول هو غريب من حديث مالك عن الزهري. طبعا الإمام مالك رواه عنه كثيرون وكثيرون جدا، فهذا لا دخل لنا فيه، إنما النظر في مالك عن الزهري. فهنا نقول بأن رواية مالك عن الزهري هي من قبيل الفرد النسبي أو الغريب النسبي. ليش؟ لأن التفرد والغرابة إنما هي نسبية بالنسبة لرواية مالك عن الزهري رحمة الله تعالى على الجميع. يا ترى ما أشهر كتب الأفراد والغرائب؟ ما أشهر كتب الأفراد والغرائب التي صنفها العلماء رحمهم الله تعالى؟ من أشهر كتب الأفراد والغرائب كتاب الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه، الأفراد والغرائب، الأفراد والغرائب للإمام الدارقطني، فهو أشهر الكتب المؤلفة في هذا المجال على الإطلاق. ولكن للأسف فإن هذا الكتاب يعتبر حتى الآن في حكم المفقود، فلم يعثر على هذا الكتاب في أي من خزائن الكتب ومن المكتبات مطلقة، وإنما الذي وجد أجزاء حديثية لا تزيد عن 4 أو 5 أجزاء طبعت في مجاميع الأجزاء الحديثية، وأيضا حققت من لدن بعض أهل العلم. ولكن ولله الحمد والمنة يوجد كتاب آخر اختصر لنا هذا الكتاب، ألا وهو كتاب أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني للحافظ ابن القيصراني رحمة الله تعالى على الجميع. محمد بن طاهر بن القيصراني أخذ هذا الكتاب المدونة الكبير والكبير جدا، ووضع لنا أطراف الأحاديث فيه وخلاصة ما ذكره الإمام الدارقطني فيه، فيورد الأحاديث على حسب المسانيد، مسانيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم مما يتعلق بالمسانيد يورده على حسب الرواة عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى على الجميع، ثم يورد أطراف الأحاديث ولا يذكر الإسناد، وإنما يذكر موضع التفرد، فيذكر ويقول تفرد به فلان عن فلان، وهو أكثر الأحاديث فيه هي من قبيل الغريب النسبي ومن قبيل الفرد النسبي. وطبعا كتاب أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني مطبوع ومتداول. كتاب الآخر كتاب المعجم الأوسط وأيضا المعجم الصغير، كتابان جليلان للإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه، هما المعجم الأوسط والمعجم الصغير. فهذان الكتابان ألفهما الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه على طريق تسلسل شيوخه، تسلسل شيوخه. فالمعجم الأوسط كبير والأحاديث فيه كثيرة جدا، لأنه يستغرق ما يرويه عن شيوخه. أما بالنسبة للمعجم الصغير فإنه يذكر لكل شيخ من شيوخه حديثا من الأحاديث. والإمام الطبراني رحمه الله تعالى دائما وأبدا بأكثر الأحاديث يعتمد أو يتعمد ذكر الأحاديث التي يرى بأنها فيها غرابة ويرى بأن فيها تفرد، فيورد الأحاديث عن شيوخه المجموعة في الأوسط، ويورد حديثا واحدا في الصغير. ولكن المهم في هذا المقام والذي يهمنا فيه هنا هو أن الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه يعقب على كثير من هذه الأحاديث، أقول يعقب على كثير من هذه الأحاديث، فحينما يورد الحديث دائما وأبدا فإنه يقول تفرد به فلان عن فلان، فيذكر موضع التفرد وموضع الغرابة في هذا الحديث، وهو كثير جدا في حديث كتابه المعجم الأوسط، وهو يكاد يكون ملما وشاملا في كتابه المعجم الصغير. فالمطلع على كتاب الكتابين المعجم الأوسط والمعجم الصغير للإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه يرى هذا ويرى تعليقات الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه على جميع أو أغلب الأحاديث التي يرويها في هذين المعجمين، فيذكر التفرد في كل منها. الكتاب الثالث والأخير من كتب الأفراد كتاب حلية الأولياء، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، فقد ملأه رحمة الله تعالى عليه بالأحاديث الغريبة غريب غرابة نسبية والأفراد إفرادا نسبيا، وهو يذكر ويشير إلى موضع الغرابة. بهذا نكون انتهينا من أقسام أخبار الآحاد بالنسبة إلى عدد الطرق. في محاضرة قادمة بإذن الله نتحدث عن خبر الآحاد بالنسبة إلى حال طرقه، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.